قال: ما حكم الشرع فيما يسمى بالتشقير، أي تشقير الحواجب بمادة مما يجعل الحاجبين خفيفتين ثم يوضع اللون الأسود عليهما فيظهران كأنهما محددان، مع العلم أن هذه المادة ربما في الآجل تسبب تساقط شعر الحاجبين. وقيل أيضا أن هذه المادة مما تمنع وصول الماء إلى البشرة. والكثير من أخواتنا في الله يتساهلنا في هذا التشقير بدعوى أن بعض الدعاة قد أباحوه، أي دعاة التلفزيون، والله أعلم. التشقير اختلف فيه أهل السنة في أصله، اختلف فيه، فاللجنة الدائمة لها فتوى في التشقير وأنه محرم ولا يجوز، وجعلوه من التشبه بالكافرات وجعلوه أيضا كذلك قريب من النمص الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام منه، وإن كان فيه تدقيق الحاجبين من غير نمص، لكن قالوا: الناظر إليك ربما يسيء الظن بك ويظنك أنك أخذت شيئا من شعر الحاجبين، فعلى هذا قالوا يجب تركه وهو محرم. والشيخ العثيمين لا يجعله من النمص لأنها لم تأخذ شيئا من الشعر، فليس من النمص في شيء، ويرى أنه لا بأس، ما من حيث المانع ما فيه مانع، لكن مع وجود ما ذكر من الفاسد فهذا يدل على أنه محرم، فإنه يمنع وصول الماء. وهكذا أيضا ما ذكر من هذا يغير باللون الأسود والسواد محرم، سواء شعر الرأس أو شعر الحاجبين لا يجوز تغييره بالسواد، غيروا هذا الشيء بشيء وجنبوه السواد. وهكذا أيضا ما يؤول أمره إلى تساقط شعر الحاجبين فهذه أيضا كذلك مفسدة، يحرم من أجلها هذا التشقير. فإن كان مجرد تدقيق شعر الحاجبين ولا يعلم أن هذا فيه تشبه بالكافرات، فالذي يظهر إن تزينت به، وننصح الدعاة داعيات إلى الله أن يجتنبن هذا حتى لا يساء الظن بهن، لكن نتكلم على غيرهن. إذا تزينت به فالقول بالتحريم فيه نظر، إن كان مجرد تدقيق ولا يعلم عن الكافرات يفعلن هذا وتتجمل به لزوجها الذي يظهر ما فيه مانع، وأما إذا حصلت فيه المفاسد هذه فيه تشبه بالكافرات، وهذا حرام إذا كان الكافرات يفعلن هذا وهي تشبه بهن، هذا حرام. وهكذا أيضا إذا كان فيه مفسدة سقوط الحاجبين بعد حين هذا أيضا لا يجوزه أو لا يجوز. وهكذا أيضا إذا كان فيه تغيير الشعر بشيء من الأسود، اللون الأسود، فهذا أيضا لا يصلح، فلأجل ما فيه من المفاسد ينبغي اجتنابه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واستفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، استفتي قلبك، فإذا حصل في القلب شيء من مثل هذه الأشياء فينبغي اجتنابه من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالتشقير أقل أحواله أن الناس يسيئون الظن بهذه المرأة ويقولون هذه المرأة تنمص الشعر وتأخذ من شعرها، أقل شيء يسيئون الظن، يرونه مدققا هكذا ويقول ما هذه إلا نامصة، أكيد تدقق الشعر بشيء، وهي قد أخفته بشيء من الألوان أو بشيء من المادة، أخفت الشعر وجعلته مدققا على تلك الهيئة ولم تأخذ شعرة منه، لكن مع ذلك ينبغي للمرأة أن تسد أبواب الكلام والطعن فيها. فأما اللجنة الدائمة فقولهم ليس ببعيد، فيرون تحريم التشقير، ولهم فتوى في هذا أن التشقير محرم لأن فيه تشبه الكافرات، فهذا لا شك إذا وجدت هذه العلة أنه محرم. وهكذا أيضا ما يحصل من التشبه فيه بالنمص، فيه تشبه بالنمص، والنمص محرم، والتشبه بالمحرم لا يصلح أن يكون الشخص يتشبه بشيء محرم، فالنمص محرم، هذا فيه شبه بالنمص، فيترك الشخص ويلحق به. فقال اللجنة الدائمة ليس ببعيد. قال: انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين، بحيث يكون التشقير من فوق الحاجب ومن تحت بشكل يشابه بصورة المطابقة للنمص من تلقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذا الظاهرة جاءت تقليدا للغرب، وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية والضرر الحاصل له، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين. تهو اللجنة. أفتونا مأجورين، علما بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كتب من اللجنة وترد الفتوى الشفهية، فنرغم حفظكم الله إصدار فتوى سائلين الله عز وجل أن ينفع بها ويحفظ لهذه الأمة دينها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الجواب: تشقير أعلى الحاجبين وأسفلها بالطريقة المذكورة، بالطريقة المذكورة لا تجوز، لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وللمشابهة ولمشابهته للنمس، لأمرين: لما في ذلك من تغيير خلق الله ولمشابهته للنمس، والعلة الثانية قوية جدا، والعلة الأولى الذي يظهر أنه إذا كان زينة هذا شيء آخر، كثير من الأشياء يحصل فيها شيء من تغيير خلق الله فيما نذكر، لكن ما فيه المحرم المحظور، ما فيه محرم ومحظور، وإنما المقصود بالتغيير الذي هو فيه محظور شرعي، محظور شرعي، وإلا تتجمل المرأة وتخرج بزينة جميلة، بزينة جميلة. فهذا الذي يظهر أنه قريب الذي ذكره اللجنة الدائمة هو القول الأقرب، ولمشابهته للنمص، ومع ما ذكروا أيضا في بعض الفتاوى أن فيه تشبها بالكافرات. فثلاث علل عند اللجنة: تغيير خلق الله وهذا محرم، وهكذا أيضا المشابهة بالنمص، وكذلك المشابهة بالكافرات أو التشبه بالكافرات. شو منظروا لنا فتوى الشيخ العثيمين إذا وقفتم عليها فإن له فتوى تخالف فتوى اللجنة، والأقرب هو قول اللجنة. والناس الآن النساء خصوصا يتفنن في أي شيء ترى في التلفاز فهي تتكيف به، أي شيء ترى وإن كان من جهة الكافرات تريد أن تزين به لضعف الدين، وهكذا ضعف العقول عند النساء، وكل ما يستورد من الجهات تلك يمر على النساء ويقبلنه، كل ما يستورد من هذه الجهات إلا من رحم الله، أهم شيء يكون به زينة تظنه فتقبله. فلذلك ينبغي لأهل السنة أن يفقهوا الناس ويجتهدوا في تعليم النساء، تعليم النساء مهم جدا، وينبغي للنساء الداعيات أن يعتنين بهذا ويتفقهن ويتمكن في العلم حتى يقبل الكلام منهن، فإن كلما كانت متمكنة في العلم قبل قولها وقبل رأيها، لكن إذا رأوها مهزوزة وعندها جهل ربما لا يقبل منها شيء. قال السؤال الثاني عن قضية الحشوة، أي حشوة الرأس، يوضع كمية كبيرة أو صغيرة من الصوف ويلف داخل الشعر فيبدو الشعر كثيرا، وتحتج الكثير من الأخوات بأن هذا من باب الزينة، وأنه تعطي الشعر تسريحة جميلة، فما الحكم؟ هذا من باب تشبع ما لم يعطى، فالناظر إليها يظن أن شعرها كثيف وكثير وشعرها ليس كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع ما لم يعطاه كلابس ثوب يزور. فهذا الذي يظهر أقل أحواله إن لم يكن وصلا، وهو كذلك الذي يظهر أنه ليس بوصل الشعر، هو من باب التشبه ما لم يعطاه، فإن الناظر إليها يظن أن شعرها كثير وهي ليس كذلك، فتبقى على طبيعتها، هذا الذي ننصحها به، وعلى ما أعطاها الله سبحانه وتعالى، فلا داعي لذلك. فإن نساء بني إسرائيل كن يلبسن بعض النعالات التي تظهرها طويلة، فنهينا عن ذلك، نهينا عن ذلك، ربما تلبس كعب يظهرها على أنها طويلة وهي في حقيقة الأمر قصيرة، فحصلت أظن فيهن الحيض بسبب ذلك. وينبغي للنساء أن تبتعد عن كل ما هو من باب التشبه أو من باب التشبع ما لم يعطى، وتبقى على طبيعتها، هذا أحسن ما يكون، تبقى على طبيعتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وترضى بما أعطاها الله جل وعلا سواء من جمال أو من طول شعر وقصر، ترضى بعطاء الله سبحانه وتعالى ويجعل الله لها بركة فيه، فلا داعي لهذه الحشوة التي تظهر طول الشعر وهو خلاف ذلك، أو أنه كثير والأمر ليس كذلك. قال اليوم الكثير من البنات يلبسن البنطلون والقرمة تحت البنطلون، فإذا أنكر عليهن قالوا إنما هو تحت العباية، وربما تكون هذا البنطال لاصقا عليها. إن كان البنطال من لباس الكافرات فلا يجوز لبسه داخل أو خارج، داخل أو خارج لا يجوز لبسه إن كان من خصائص لباس أولئك، أي من اللباس الخاص بهم كالجنز، هذا لا يجوز لبسه لا للرجل ولا للمرأة. وإن كان سروال ولاصق وهو داخل ما في شيء، هي ما أبرزته، لكن إن كان بنطالا فلا. قال الكثير من البنات هداهن الله، هدانا الله وإياهن وإياهن، هدانا الله هدانا الله وإياهن. والنساء عندهن تساهل كثير بفتح يديها، أو ربما أحيانا قد يكون فيها أي اليدين شيء من الزينة من خواتيم أو حنة في رؤوس الأصابع، ولا تباني وترى هذا الشيء أمرا عاديا، فهل من نصيحة؟ النصيحة قد تقدمت، وأن هذا باب فتنة ومدعاة فتنة، وينبغي للمرأة أن تتحشم وتلزم الحشمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة، إذا خرج استشرفها الشيطان، فربما يكون بفتح العينين فتنة، فينظر إليك من ينظر إليك فيحصل فتنة بك، وأنت كذلك ربما تفتني يعني يحصل لك فتنة بالناظر إليك. فعلى هذا ينبغي سد ذرائع الفتن، وأن تسعى المرأة بكل ما أوتت من خير في سد الذرائع على نفسها حتى لا يفتتن بها ولا تفتتن. فكشف العينين صار فتنة، وجمال المرأة ربما يكون في جمال عينيها، فإذا برزت العينان تحصل فتنة بها. وتوسع النساء ليس فتح العينين فحسب، بل زدنا مع ذلك أيضا شيء من الوجه، فتح أيضا الوجنتين، زدنا مع ذلك الوجنتين، فحصلت فتنة عظيمة بهن، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا فتح اليدين لا يجوز للآية التي تقدم ذكرها، ولا يبدين زينتهن أو لا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن الآية. والمقصود بالزينة مواضع الزينة، والكف من مواضع الزينة، فلا يجوز إبداؤه إلا للمحارم. الكف من مواضع الزينة يوضع فيه الخاتم كما تعلمون، والله يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلا لآبائهن الآية. فإذا الكف لا يجوز إبداؤه لأنه موضع زينة وهو الخاتم، فعلى هذا لا يصلح إبداء الكف. وينبغي المرأة أن تلبس الجوارب. في تساهل يا أخوان في الحجاب الشرعي نلاحظه، وكثيرا ما يكون في العوام، أما نساء إخواني الحمد لله كثير منهن على خير في هذا الجانب، وبعضهن تتساهل في الكفين، هذا موجود في العينين أيضا، يكون زوجها على خير وحريص عليها أن لا تخرج هكذا، وهي لجهلها ربما تبدي عينيها، وهذا لا يليق بها، ولا سيما المرأة السلفية فإنها محط نظر الناس ومحط إجلال الناس.